الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يا سائل لكم حفظكم الباري سبحانه وتعالى والقاضي أبي عبد الله محمد بن سلام الخضاعي رحمة الله عليه وقال في من شهاب الباب الثاني من صمت نجا. قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو المقري قال أخبرنا الحسن بن وكيل قال حدثنا محمد بن شعبة الطارقاني قال حدثنا قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد المقري قال أخبرنا الحسن بن الشيخ قال حدثنا محمد بن حفص الطالقان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من صمت نجا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين فتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا الحديث لا يصح والله أعلم وهو من صمت نجا لأن فيه عبد الله بن لهيعة وهو لا يحتج به وإن كان قد رواه العداد عنه كعبد الله بن واحد عليكم السلام وعبد الله بن المبارك وتقدم لنا أن رواية العداد عن بن لهيعة أنها وإن كانت أقوى من غيرها لكنها أيضا لا تصح. نعم وقد وقع عليكم السلام في بعض طرق هذا الحديث أن عبد الله بن لهيعة قد توبع من قبل فيما أظن عمرو بن الحارث ولكن هذه المتابعة لا تصح وقد قال أبو عيسى الترمذي لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. أبو عيسى الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وجاء أيضا من أوجه أخرى ساقطة فهذا الخبر والله أعلم لا يصح. وأنا عندي في متنه بعض النظر وهو أنه ليس دائما من صمت نجا وإنما ولد جاء في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث الصحيح إما أن يقول الإنسان خيرا وإلا يصمت. وأما مطلقا من صمت نجا لا ليس دائما من صمت نجا فإذا الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وإلا ليسكت. ومن المعلوم أنه أحيانا يجب وجوبا على الإنسان أن يتكلم. نعم من ذلك ما يقرأ في الصلوات ومن ذلك يعني أيضا غير ذلك من العبادات فكيف يقال من صمت نجا وإنما الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم تفضل. أحسن الله لك وبه قال من تواضع لله رفع الله ومن تكبر وضع الله. قال أخبرنا مسعد بن أحمد بن محمد المريني وقال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا محمد بن يونس بن موسى قال حدثنا سعيد بن سلمان والسلام الأخبار قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو وعلى المشتري يا أيها الناس أوقعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من تواضع لله رفع الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله عز وجل فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير وحتى لهو أهون عليه من كلب أو خنزير. نعم طبعا كما تقدم ان الذي وقع عند الطبراني انه قد تابع من قبل عمرو بن الحارث، ولكن هذه المتابعة خطا. نعم تابع الله فابن لهيئه هو الذي تفرد بهذا الخبر. نعم اما ما يتعلق بالحديث الذي معنا فهو ايضا حديث باطل، وسعيد بن سلام العطار متهم، فهو حديث مكذوب باطل، وإنما الذي صح من تواضع لله رفعه، هذا الذي صح. نعم تفضل. أحسن الله عليك. وبه قال رحمة الله عليه: من يتعلى على الله يتقب، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يعفو عفو، ومن يصبر على الرزية يعوذ الله، ومن يكرم يأجره الله. قال أخبرنا القاضي أبو محمد بن كريم بن المنتصر الفقيه قال حدثنا إسماعيل بن الحسن البخاري قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جدان قال حدثنا أبو الحسن علي بن سعيد العسكري قال حدثنا الزبيري بن بكار أو زبير بن بكار قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني عبد الله بن مصطفى بن خالد بن زيد بن خالد الثاني عن أبيه عن جده زيد بن خالد قال تلقفت هذه الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فاستمعته يقول وذكر ذلك في خطبة طويلة. نعم هذا أيضا باطل، وقد قال الذهبي: عبد الله بن مسعد بن خالد عن أبيه عن جده فغفعه خطبة منكرة وفيه جهالة، وهذا الخبر باطل وليس بصحيح. نعم تفضل. الله إليك. قال: ومن قدر رزقه الله، ومن بذر حرمه الله. قال أخبرنا القاضي أبو محمد الكريم بن المنتصر قال حدثنا إسماعيل بن الحسن البخاري قال حدثنا أبو حاتم بن محمد بن عمر قال حدثنا أبو ذر أحمد بن عبد الله التبري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشامي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا موسى بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوف عن عامر بن عبد الله بن سبيل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول وذكره في حديث طويل. نعم ايضا هذا الخبر عفوا كذلك ايضا لا يصح، فيه عبد الله بن لهيعة وهو لا يقتدي به، وينبغ أيضا موسى بن داود الهاشمي. نعم يراجع أيضا هذا. نعم نعم تفضل. قال: من نقش الحساب عذب. قال: أخبرنا الحسن بن محمد المعروف بن الصباغ الإسكندراني قال حدثنا أبو الحسن يعني يوم بن أحمد البغدادي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حماد المروزي قال أخبرنا سليمان يحيى بن حرب حاول أخبرنا أبو محمد بن الرحمن بن عمر الجيبي قال حدثنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أيوب عن ابن أبي بريدة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت من نوقش الحساب عذب. نعم طبعا هذا حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم. نعم هذه نعم هذا نعم الإسناد نعم يعني رجاله ثقات أو بعضهم نعم من إسماعيل بن إسحاق إلى سليمان بن حرب. نعم الله يكم. قال: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن يقعد فارغا من ابواب السلطان افتتل. قال: اخبرنا ابو يعقوب يوسف بن يعقوب النبي رمي قال اخبرنا ابو الحسن عليه احمد قال اخبرنا ابو جعفر عبد الله بن قتيبه عن ابيه قال حدثني الحمسي عبد الحمد بن السباح عن اسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عمرو بن النخعي قال عن ابي ثابت قال عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اقترب من ابواب السلطان افتقر. نعم بالنسبه للحديث السابق في الاسناد السابق عند سليمان بن حرب عن الميم كذا. نعم لا لا بد من بعيد بعيد نبأ. ألا وأخبرنا محمد بن الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب عن أيوب عن ابن أبي وليفة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خشى الإسباب. نعم طبعا لابد بين سليمان بن حرب بين أيوب وابن أبي تميمة لابد بينهما شخص, وفيما يظهر هو فيما يظهر هو حماد بن زيد. فهذا الإسناد قد سقط منه راو, فسليمان بن حرب لا يروي عن أيوب بل بينهما فيما يظهر حماد حماد بن زيد. نعم يعني فيما يظهر بينهما حماد بن زيد. نعم يعني وأما هذا الإسناد الذي وأما هذا الحديث الذي معنا هذا لعله يراجع. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال من قتل دون معاله فهو شهيد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر السجيبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن صالح كيلجا قال حدثنا إسحاق بن محمد المروي قال حدثنا مالك بن حصبي أن أبي صالح أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون معاله فهو شهيد. نعم هذا حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال من قتل دون أخيه فهو شهيد. قال أخبرنا محمد بن الفضل بن نظيف أبو عبد الله قال أخبرنا العباس بن محمد الرافضي قال حدثنا سعيد بن يحيى بن يزيد بن عبد الحميد بن يحيى القرشي إمام جامع منطقة قال حدثنا مصعب بن عبد الله بن سبيل السبيري قال حدثني إبراهيم بن كسعد عن أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال حدث بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون أهله فهو شهيد. نعم هذا صحيح. نعم نعم نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال ومن قتل دون دينه فهو شهيد. قال أخبرنا محمد بن الفضل الفضل قال أخبرنا العباس بن محمد بن نصر الرافقي قال حدثنا سعيد وابن يحيى بن يزيد القرشي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثني إبراهيم هو بن سعد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أقتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. نعم هذا بنفس الإسناد السابق. نعم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا أبو هريرة الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبي عبيدة محمد بن عمار عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله فهو شهيد ومن أصيب دون أهله فهو شهيد ومن أصيب دون دينه فهو شهيد. نعم هذا نفس الإسناد السابق. نعم وبه قال من يريد الله به خيرا نصيب منه قال أخبرنا محمد بن الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن أبو سعادة قال حدثنا عبيد بن سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني أبي قال حدثني مالك قال عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت سعيد بن يسار إن أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا نصيب منه. نعم هذا حديث صحيح وقد خرجه البخاري. نعم وبه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاذب قال حدثنا عبد الله بن سليم بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد المؤمن المخالف الأنصاري وعن ابن بريدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال واخبرنا ابو مسلم محمد بن احمد البغدادي قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث قال حدثنا نبيل بن سليمان الورادي قال حتى الله تعالى سيدنا محمد بن كعب يقول قال معاوية رضي الله عنه على بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله هو خير أن يفقهه في الدين. قال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا حديث أبي هريرة ليس بصحيح، وإنما صح هذا الحديث كما في البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية، من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية. نعم، أما حديث أبي هريرة فهو ليس بصحيح. وعبد الله بن سليمان بن الأشعث هو عبد الله بن أبي داود صاحب السنن وهو من الحفاظ الكبار. نعم، ربيع بن سليمان ثقة مشهور، وعبد الله بن وهب ومحمد بن كعب القرظي أيضا. نعم، هو ثقة مشهور. نعم، فهذا رجاله ثقات، ولكن الذي في الصحيح من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان. نعم. تفضل. الإسناد الثاني بارك الله فيك رجال ثقات. نعم. وبه قال من يريد الله به خيرا يجعل خلقه حسنا. قال اخبرنا ابو مسلم محمد بن احمد الكاتب وقال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث قال حدثنا كثير وبيدا قال حدثنا بقيه بن سليمان بن ابي داود ان اقول ان قريص بن وايد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يجعل خلقه حسنا. نعم، طبعا هذا مرسل وفيه بقيه من الوليد وسليمان بن أبي داود لعله الحواني وهو ضعيف جدا، فهذا الخبر خبر باطل. وإنما ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما تقدم في الحديث السابق. نعم. الله عليك. قال الشيخ رحمه الله على القراءة من أشفق المشارد لها عن الشهوات وترقب الموت لها عن البداء مسائل في الدنيا هانت عليك المصائب. قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن عبدوس قال حدثنا ابو طلحه عبد الله بن محمد بن الطيب قال حدثنا ابو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي قال حدثنا الحسن بن هرم الطبيب قال حدثنا القاسم الحكم العراني عن عبيد الله بن الوليد الاصطافي عن محمد بن مسروق قاتل عن الحارث الاعور عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتاق الى الجنه استرى الى الخيرات ومن اشفق من النار لها عن الشهوات وترقب الموت لها عن اللذات ومن زيد في الدنيا هانت عليه المصائب. نعم، هذا ايضا حديث باطل وعبيد الله بن الوليد الوصافي والحارث الأعور كلاهما لا يحتج فيهما، بل عبيد الله بن الوليد يعني قد اتهم، فهذا الخبر خبر باطل. نعم. قال من مات غريبا ما أتى شهيدا. قال أخبرنا إسماعيل بن رجاء العسقلاني قال حدثنا أبو نصر محمد بن صالح الأديب وقال حدثنا محمد بن إسحاق فرد الطائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاري قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد قال حدثنا أبو رجاء الفرسان عن شعب بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات غريبا مات شهيدا. وهذا طبعا أيضا إسناد باطل وقد يكون قد تكون العلة من أبي رجاء الخراساني وقد تكون أيضا من غيره، فهذا الخبر أيضا خبر باطل. وقد تقدم لنا موت الغريب شهادة في هذا الكتاب من حديث ابن عباس وهو أيضا خبر باطل. نعم، عليكم السلام. والله هذا من علم الله. تفضل تفضل ابو صالح. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال من اعتز بالعبيد أذله الله. قال أخبرنا محمد بن منصور السريري وقال حدثنا بحروبنا وإبراهيم الجزيات على القرطبي وقال حدثنا حسين الحسن بن أحمد بن مبارك الطوسي قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الرومي قال حدثنا الحسن بن الفجر عن يعقوب بن عتبة الأقمسي عن سيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتز بالعبيد أذله الله. نعم هذا أيضا خبر باطل نعم وليس بصحيح وفيه أكثر من علة فيه عبد الله بن عبد الله الأمري قال أبو دافع العقيل لا يتابع عليه نعم فهو خبر باطل وليس بصحيح نعم بل أن افتقف عند هنا بارك الله فيك